طريق للسعادة. طريق للسعادة تمثيلية من تأليف وإخراج عبدو دياب. استنى عندك. يا ساتر خضتني يا جرع انت. قلت لك استنى عندك وما تتحركش خطوة واحدة. ها ليه؟ وايه اللي جرى عشان تعمل معاه كل ده؟ العمارة اللي جنابك داخلها دي لها بواب، وعشان ما تبقاش وكالة من غير بواب لازم تستأذن مني أنا شخصيا. ومن غير ما تقول وتعيه، عايز ايه بالظبط؟ انت جنابك عايز ايه وداخل هنا ليه؟ عايز الواد زغلول. الواد زغلول؟ ايوه الواد زغلول. وقالوا لك الواد زغلول ده ساكن هنا؟ العنوان اهو في الورقه دي. وريني كده وريني. اتفضل. نمرة 5 وشارع. ايوه مظبوط، هو ده العنوان مظبوط. ما دام هو العنوان يبقى لازم الواد زغلول الليموني ساكن هنا. قصدك زغلول به البنزهيري. احنا عادنا في البلد بنقول عليه الليموني. على العموم هو جدع كده طويل. ايوه صح، ورفيع ومنصوص وبيلق كده في هدوم. ايوه رفيع بس. ولما يمشي تلاقيه كده يخبط في الارض برجليه. هو بالظبط، بس اسمه زغلول به البنزهيري مش الواد زغلول الليموني. ينسي كل مولود ولد. وما تعطلنيش وصل له. حضرتك مين بقى؟ سعفان ابن ابوك محسن كده. اتفضل معايا يا عمده. عمده. حاضر كده بقى، انت تستاهل تقولك دهب عشان كلامك حلو وزي العسل، كلامك ملزق. فوت قدامي كده وريني السكه واني فاهمك وحاطط ايدي في جيبي. بنت يا حميد. نعم. حضرة العمدة. اللي هو اني عايز زغلول بيه. قولي له سعفان، سعفان ابن ابوكي محسن. اتحرك يا بيت، مالك واقفه كده؟ بتبص على ايه؟ اهدى، انت عمرك ما شفت عمد؟ اها يا ساتر، هي عمل كده ليه؟ وليه قفلت الباب في وشين؟ الصبر حلو يا عمدة. ماني برضو ايدي لسه في جيبي، وممكن برضو اشوفها زيك بالظبط. كان لازم تقفل الباب. ليه؟ مفيش قطط على السلم ممكن تدخل، ولا مستخبيين واني مش شايفهم؟ ايه الاصول كده؟ مش جايز البه ما يوافقش تدخل شقته؟ يا ساتر، معقوله؟ قول كلام غير ده. اتفضل. يا ساتر يا رب يا ساتر. ادخل على طول. بقول ايه يا عمده، عن اذنك بقى انا همشي اشوف شغلي. ايوه روح شوف شغلك، كتر خيرك، خد راحتك. يا رب يا ساتر. اتفضل حضرتك. ايوه بس اتفضل على فين؟ مش تقولي لي ابحر ولا اقبل ولا امشي ازاي؟ من هنا. اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا. مين؟ الواد زغلول. بالحب بالحب بالحب يا مظلوم. زي ما انت ما تغيرتش، ممصوص بس هدومك كويسة وما بتلقش فيها زي عوايد. اهلا اهلا يا سعفان. الواد البواب بتاعك قال لي يا عمدي، قال لي يا عمدي. قول لي انت كمان يا حضرة العمدي. بنت عميد. ايوه يا بيه، معلش يقطعني. روح اشوف شغلك. حاضر يا بيه حاضر. اهدي اهدي. هي مالها كده وضحكت ليه؟ ما تاخدش بالك سعفان، حياة والدك بلاش مضروب وممصوص دي، اختار الكلام اللفظ سعد يا جدع. ما تاخدنيش في دوك وفهمني. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه العز والقبه اللي انت فيها دي؟ وايه حكايه البنزهيري دي؟ اللي عرفه انك الواد زغلول الليموني. سعفان خلاص خلاص يا سعفان، انا اسمي زغلول وبس. ارتعت؟ ومالك قلبها حزين ليه؟ تكونش كده زعلت لما شفتني؟ ما بالعكس، انا فرحت وانبسطت قوي. طول عمرك تفهم في الاصول. الله يخليك سعفان. ايه اللي عرفك طريق بيتي يا سعفان؟ عارف الواد ابن حلاق الصحه اللي في الكفر؟ ماله؟ قابلني وانا جاي من الكفر على هنا، وراح مديني عنوانك. قلت لازم اشوفك. يا سنين سنين طويله يا واد يا زغلول. ما تخليها زغلول وبلاش الواد دي يا حضره العمده. حاضر، مدام ده يريحك خلاص. فهمني بقى العز والشقة الواسعة الحلوة دي اللي يرمح فيها جوز خيل، والتصاوير اللي على الحيطان، والقماش اللي عمال يرفرف ده. دي ستاير. ايه الستاير؟ طب والسقعة والرطوبة دي؟ دي التكييف، اير نيشن. اه طب وكمان ال سعفان انت جاي ليه؟ هحكي لك، بس حد يعمل لي كوبايه شاي تقيل عشان اعرف اتكلم، ولا اكون معطلك وانا مش واخد بالي؟ وعلى فكره قبل ما انسى، وانا على المحطه مستني القطر، سمعت ان جاموسه الواد سعداوي سموه، ما عندكش خبر مين عملها في الواد سعداوي؟ زغلول، فاكر الدكتور قال لي ايه؟ قال مش لازم حد يزعلك او ينرفزك يا روح قلبي. يعني فاكر كلام الدكتور كويس وبنفذه بالحرف الواحد، عشان خايف عليك يعني ان العين مش باين يا زغلول. مش باين ازاي؟ بس بخاطرها يا حبيبتي يا مراتي. لو بخاطرها غالية عليك صحيح، ما كنتش قلت لصاحبك الكلام ده. من غير ما تزعلي او حتى تفكري، دي ارجوكي اديني فرصة اشرح لك. تشرح ايه وانت قلت له يجيب والدته هنا؟ كان لازم اقول له كده. ازاي يا زغلول ازاي؟ مجرد عزومة، عزومة مراكبية، مجرد مجاملة. مش فاهم. هفهمك، اصل سعفان ده بلدياتي. دي عرفتها ومتربيين سوا في البلد، وكان صاحبك وزميلك في المدرسة عارفة، وجي هنا عشان يعالج الست والدته، واحنا يا روح قلبي مش فاتحين مستشفى في بيتنا. صاحبي ده هيعرض والدته على الدكتور وهيسافر على طول، مفروض مدام جه هنا اعزمه على الغدا، وجايز ما يجيش يبقى احسن، علشان انا مش ناقصه وما بحبش المشاكل. فاهم؟ حاضر يا حبيبتي، بس ارجوك ما تنرفزيش نفسك، اوعي تفكري لحظه واحده، صحتك عندي اهم من كنوز الدنيا كلها. ادخلي يام، ما عادش غريب ده الواد زغلول. اهلا اهلا اهلا وسهلا يا حجه. اهلا بيك يا ابني، عافي عليك. يعافي بدنك يا ست الحبايب. اتفضلي. قولي البنت اللي عندك تشيل السبت من ام يا زغلول. عن اذنك يا ست هانم. عمي. لا لا لا ضنايا لا، السبت دي مش لازم اسيبه من جنبي، ده هو. يا حاجه لا، مش عايزه تسيبه من جنبك. قولي لهم ياما فيه ايه؟ شويه عيش كده عاملاهم بنفسي، اما انت عارف اني ما احبش الا الخبيز البيت. ايوه عارف ياما. على العموم اتفضلي يا حاجه، اتفضلي افتحي الأوضة يا حميدة. حاضر اتفضلي. استريحي يا حاجة، يريح قلبك يا بنتي واسترها معاكي. قوليلي هي الست فين؟ الست الهانم نايمة. نوم العوافي، يا ما نفسي الاقي النوم دي. العيا بقى، ربنا يشفيكي يا حاجة. يشفي كل مريض واسترها مع كل الناس يا رب. طيب عن اذنك. على فين؟ شوفي لي يا بنتي قول لي اشرب، ويا ريت يا بنتي ما تسيبينيش لوحدي، اصل انا بتضايق لما الاقي نفسي بين اربع حيطان. انتوا ما عارفين النهارده ايه؟ هو النهارده ايه في ايام ربنا يا ناس اللي معايا؟ ايه داخلين على امشير اهو. امشير ولا طوبه مش مهم يا جماعه، المهم الدكتور هيفتح العياده النهارده. لا ليه يا استاذ؟ النهارده يوم اجازته. ايه ما حدش قالني في دكتور قريب من هنا اسمه. بس احنا عايزين الدكتور ده. خلاص تستنوا لبكره. لبكره هنقعد هنا لبكره؟ حد قال الكلام ده؟ لكن يا ابني بكره وتحرت ايه بس يا ربي. معلش ياما، يلا بينا. مع الف سلامه. الله يسلمك. يا ريت تقول الدكتور احنا جينا وسالنا عنه. يلا يا سعفان هات الوالدة ويلا بينا. ايه بتجري كده ليه يا زغلول؟ ايوه يا ابني بلاش ترمح كده، على مهلك الدنيا مطرتش يا ابني. معاد الغدا يا حاجة، وزمان الشغالة جهزت الغدا. ومين له نفسي ياكل؟ اسمع، ما تحاوط بينا كده عند الست الطهرة من برا، يعني هي ست مش قريبة من هنا. ما كفاية ياما النهاردة زرنا الحسين، إذا كان المشوار بعيد نروح لسيدة نفيسة. طب نخليها بعد الغدا ياما. طيب حاوط يا ابني بينا كده على السوق، نجيب بكرتين خيط وكم حتة قماش. ما هو مش معقول نرجع البلد كده بإيدينا فاضية يا سعفان. عداك العيب ياما، عداك العيب. إيه مالك يا زغلول سكت ليه؟ انت تعبان في ايه؟ ما العربية ماشية ايه والناس لما بتشوفها بتوسع لك السكة؟ ده انت احسن من ايها عمدة، يبقى مالك. لا لا لا لا لا يا زغلول كده غلط. انا عارف اني غلطان، هروح قلبي بس اعمل ايه؟ احرك وتلف المدة كلها بالعربية ليه؟ ما هو خلاص بقى، هم هيروحوا النهاردة للدكتور ومن بكرة الصبح هيسافروا. وليه ما راحوش امبارح؟ الدكتور كان واخد اجازة. ولسه هتنزل معاهم تاني للدكتور؟ ما هو الواجب كده عشان ما يسافرش الكفر ويفضحهم. مش مهم يا زغلول، مش مهم. لا مهم، مهم يا روح قلبي، ما تنسيش ان ده في وشك برضو. يوه زغلول انا كده زهقت. ما انا فهمتك يا روح قلبي. زغلول يا زغلول. زغلول شايف اللي انا شايفاه يا زغلول؟ بالشبشب من الحمام على السجادة. طب ازاي افهم ازاي؟ زغلول البس بسرعة، نروح بعربيتك نشتري شوية حاجات قبل ما نروح للدكتور. يلا يا جدع اعمل لك ام. بعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ كلمي. بعد كده لقيت الست والدة سعفان ده زعلانة. ليه؟ معرفش، وكانت بتقول لابنها ما لحقناش نشتري حاجة على هالعين، على العموم اهي جت من عند ربنا وحنقعد لنا يومين زي ما قال الدكتور. يومين؟ يومين يعني ايه؟ معرفش يا ست هانم، معرفش، انا سمعتها بتقول كده لابنها. ايه والدكتور قال لهم ايه بالظبط؟ معرفش. انت كل حاجه تقولي لي معرفش. يا زغلول، زغلول اتحركي واندهي له بسرعه. حاضر والله عال. طيب انا دخلاله بنفسي. حكايه لها العجب يا ابو الزغليل، بصراحه كده عادتك الواحد ما يشبعش منها. قول يا راجل، قول واحكي، وعشان ناخد راحتنا يلا نقعد على الارض. يلا. مساء الخير يا ست بخاطرها هانم. تعرف ان جوزك اتغير كتير؟ زغلول هي مرتك بتبصلي كده ليه وما بتتكلمش؟ زورها في حاجة. قلت يوم ومسافرين يا زغلول. ما هو الدكتور كان واخد أجازة. وتاني يوم طلب منهم تحليل وأشعة. وتالت يوم هيعرضوا التحاليل والأشعة بعد ما يسلموها على الدكتور. زغلول نعم. أختي وجوزها معزومين عندي بكرة. طيب يعني إيه؟ عارف أنت معزومين بكرة يعني إيه؟ وأنت فاهم كويس اللي أنا عايز أقوله. فاهم يا روح قلبي، فاهم. بس زغلول هي كلمة واحدة يا زغلول، صاحبك ووالدته مش عايزة أشوفهم هنا، فاهم؟ انتي عدم المؤاخذة عاملة عركة مع حميدة ليه؟ أها مالها مراتك يا زغلول؟ ده عاملة زي الواد اللي كان عايز يبقى غفير، ماتت له وزه اتهيأ له كده ده جاموسة. أمال لو ما تتلو جاموس هيعمل ايه؟ وبعدين هو هيجيب الجاموسة منين؟ ايه سكت ليه يا زغلول؟ مالك زغلول؟ ايوه يا حبيبتي. مش كنت عاوز تتكلم في التليفون؟ نعم تليفون. روح وما تضيعش وقتك. تليفون. يلا روح يا زغلول من غير ما تضيع وقتك، روح اتكلم في التليفون. حاضر انا رايح اتكلم في. طيب خدني معاك يا زغلول. لا ايه استنى هنا، انا عاوزاك. خير؟ عايز اتكلم معاك شويه. طب اجيب برضو الوالده، اصلها ما بتحبش تقعد لوحدها. يا ريت. ويا سلام كده يا ست هانم لو كانت حكاياتك كده تشرح القلب. حكم الوالده مش ناقصه هم وغام، كفايه العيا اللي عندها. لا يا سعفان، الحكايه كده مش حلوة. ليه بس يا أم؟ إيه هانم قصدها يعني؟ مستمع اللي قالته؟ يا ست هانم مش حضرتك قصدك يعني؟ سعفان لازم تختاروا دكتور أحسن من الدكتور ده، علشان ده بيضيع وقتكم ووقتنا ويزغلوا الجوزي بقى لحد كده وخلاص. سمحتي يا سعفان؟ كفاية يا ابني بقى لحد كده. خيبة الله عليك يا زغلول. طب قولي له جهز العربية ويرجعنا اللوكاندا تاني، ولازم العربية لحسن أني من اللي حصل رجلي مش قادرة تشيلني. أصل الحكاية لا حكاية ولا رواية زغلول، كفاية اللي حصل منك ومن مراتك الست بخطر. اسكت اسكت يا سعفان، اصلا مراتي عصبية شوية. تقوم تطردنا من بيتها والتواب بتتفرج؟ ايوه لا اصلي ولا فاصل. كنت فاكر انك راجل البيت، الكلمة كلمتك والشورة شورتك. يا سعفان افهمني. افهم ايه افهم ايه؟ يوصل فين الشهامة والرجلية؟ ده انت كنت واقف قدامها بتترعش وبتقول يا ارض انشقي وبلعين. لا انا كنت بردان. بردان عشان ايه ده كله؟ عشان يعني غنية وعندها قرشين تغور الفلوس اللي تخليك بالشكل ده؟ انا مش عارف يا سعفان اقول لك ايه. ما تقولش، وانا لما سافر هحكي لاهلك وقرايبك. لا لا لا لا يا سعفان لا. لا ده ايه؟ مش ده اللي حصل. اصلك اصلك أصلك يا سعفان مش فاهم الحقيقة. طب أفهمه، يمكن أرتاح وتبرد ناري. كل حاجة وليها تمن يا سعفان. تمن إيه؟ أني لو منك ما خليهاش على ذمتي يوم واحد. وعيش فين؟ إيه؟ دي هي اللي لماني. ده أنا سبت شغلي عشانها. تقوم تعمل فيك ده كله؟ طب تفتكر أنا أعمل إيه؟ انشف. انشف شوية، مد ايدك وارزعها قلمين محترمين. نعم. او حتى فوقها وقولها انك هتسيب لها البيت. نعم. وفهمها انك مش هتطلقها. لا، فهمها انك هتخليها كده تشوف العذاب والمرار وتحرق قلبها. ايه؟ طب ازاي؟ ازاي يا سعفان؟ ازاي يا سعفان؟ بسيط، انا هقولك ازاي. يعني ما قالش رايح فين يا حميدة؟ لا يا ست هان. ازاي؟ ازاي زغلول يتجرأ ويخرج من غير ما يقولي؟ يمكن ما يمكنش. الغايب حجته معايا يا ست هان. هاتيلي التليفون بسرعة بسرعة. حاضر حاضر. اوعى يكون قالك حاجة وانت ناسية. تعالي بسرعة اهو. اسمعيني، اوعى يكون قالك حاجة وانت ناسية. لا لا لا ما قالش حاجة. طب اسمعي، اطلبي لي النمرة دي اوام وانا اقولك. بلاش دلوقتي بلاش. لو اعرف بس راح فين. خدت بالك يا زغلول يا لموني؟ يا من زهيري، خليها من زهيري. ضحكتني ضحكتني يا سعفان. ايوه كده، اضحك من قلبك يا ابو الزغلول، وخليها هناك مشغوله عليك. بس انا بصراحه مش عايز اعذبها واتعبها. رجعت تحني تاني؟ ما هو اصل ايه؟ خليها تعبانه، عذبها شويه، خلي دماغها تودي وتجيب. سعفان انا تاخرت عليها. يا سلام. يا سلام كده بقى لو خدت لك قضينا في اللوكمبه دي ونمت وشخرت وهي صاحيه ومش جاي لها نوم. طيب ايه؟ ما تنشف شويه ولا ناوي تزعلني منك؟ سلامة يا بيه. الله يسلمك يا حميدة. الهانم كانت بتسأل عليه. بتسأل عليها ازاي يعني؟ قالت ان حضرتك اتأخرت. وقالت الكلام ده لمين؟ يعني قالته لحد في التليفون وكانت قالهنا ومشغولة ومحترة ولا احكيلي عملت ايه بالظبط؟ معرفش. امال عرفت منين انها قالهنا عليا؟ هي قالت ان حضرتك اتأخرت بس كده؟ طيب هي اكلت شربت حاجة؟ اكلت حاجة؟ ايوه أيوة أيوة كانت زبادي وعسل وعيش مقمر. لكن فيه إيه يا بيه فيه إيه؟ لا لا لا لا ما فيش. روح أنت شوف شغلك يا حميدة. ما ما ما ما مسالك ايه وبعدين يا روحي كملي عملتي ايه ساعتها بقى ايه؟ الو ايوه سامحه. طب بس بطلي ضحك بقى وفهميني ايه اللي حصل. بقول مساء الخير يا حبيبتي. لا بصراحه بقى كان المفروض اكون معاكي في الموقف الظريف ده. لا الحقيقه صاحبتك دي تستاهل جرده الميه ساقعه وينزل فوق دماغها. ايه بتقولي ايه؟ بقول مساء الخير. لا لا لا لا لا لا كفايه بقى كده وجعتي قلبي مش قادره اضحك اكتر من كده. انت ايه يا بنت ما بتبطليش ضحك. لا ما ينفعش كده. اشوفك بكره الصبح ان شاء الله. نروح مع بعض النادي ونحكي على كيفنا بقى. باي يا روحي مع السلامه. بقول مساء الخير يا حبيبتي. ياه انا ما شفتش واحده دمها خفيف وكلامها طعم زيها. عارف دي مين يا زغلول؟ الله زغلول. مالك واقف كده ومسمر مطرحك؟ ايه في حاجه يا حبيبي؟ في حاجه يا حبيبي؟ ايوه قالت لي زي ما انت قلت كده في حاجه يا حبيبي وهي ولا على بالها. يعني ما زعلتش انك اتاخرت ولا همها ولا تعذبت ولا زعلت ولا غضبت ولا اتقمصت ولا كشرت ولا اتضربنت ولا حاجه خالص. يمكن ايه يا سعفان يا اخويا؟ انا سالت الشغاله قالت انها كانت بتاكل عسل وزبادي وعيش مقمر. يمكن عملت كده وعملت انها مش متاثره لكن جواها كان بيغلي. جواها كان ايه يا اخويا؟ بيغلي. لا جواها كان بارد وسائع ومتلج ومفيش ريحه الغليان خالص. ايه اللي عرفك تاني؟ لسه هحكي لك تاني يا سعفان. ما انت ما سمعتش كلامي. امال انا عملت ايه يا صاحبي؟ كان لازم تبات في اللوكاندا لحد الصبح. طب وساعتها كنت هقول لها ايه؟ اسمع الحكايه بقى عايزه غير كده خالص. مش فاهم. هفهمك بس اسمعني كويس. معقول حد يتكلم في التليفون في الساعه دي؟ الساعه كام ما بخاطرها؟ ايه ده انت نايمه ولا ايه؟ هرد انا بقى ما فيش غير كده. الو مين بيكلم؟ نعم؟ مش عيب يا محترم؟ مش سامعني ولا ايه؟ انت هترش؟ بقولك مش عيب يا محترم تتكلم الساعة دي؟ الله ايه ده؟ هو انت يا برغوت؟ سامعك انا كنت فين؟ كنت برا في اي حتة. انا ما احبش حد يحاسبني بالشكل ده. انا اصلي مشيت من البيت عشان اقصر الشر. مش عارف ليه حسيت اني عايز امسك مراتي بخاطرها من زمارة رقبتها واخنقها. معرفش او ده اللي حصل. ما اصل انا يا برغوت لو كنت قعدت ما كانش هيحصل. طيب ما انت عارف اني خنقت مراتي الاولانية. انت عايز ايه؟ ليه بتخليني ابعبق لك بكل الكلام ده يا اخي؟ اقفل السكه عشان اجي املص لك ودانك ويمكن اخلص عليك كمان. برغوت نط من قدام السعادي. قصدي روح من قدام السعادي. الو مين بيكلم؟ وبعدين في ليلتك اللي مش فايته دي يا برغوت ايه علي؟ بلاش قرص في وداني بخاطرها مراتي. ما تعرفش اني خلصت من مراتي الاولانية. فاكرة اني سهل؟ قولي يا برغوت تفتكر اني سهل ولا صعب؟ اصحى نفسك انا قتال قتلة هجيلك وخلص عليك. حسك عينك تطلبني هنا تاني؟ مفهوم يا حمار؟ حمار يعني برضو اللي حمار يا زغلول؟ ده جزات اللي عايزك تبقى راجل وملوهدومك كده وترفع راسي. العموم حسابك معايا لما اشوفك. صباح الخير يا نور العين. مالك مالك اتخضيت كده ليه؟ ده انا بقولك صباح الخير يا نور العين، صباح الياسمين والجمال والورد. صباح النور. كل اللي قلته وانت ما طلعش من ذمتي غير صباح النور بس. أما تفطر؟ هقول لحميده تحضر لنا الفطار. حميده دي لازم تاخد اجازه النهارده. ليه؟ انت عاوز تبعد عن البيت ليه؟ انت مالك بخاطرها؟ مش طبيعيه ليه؟ لا لا ما فيش ازاي؟ في حاجه حصلت وانا مش عارفها يا خاطرها يا مراتي. لا لا لا عن اذنك. ايه راحه فين انت مش هتخرجي من هنا؟ ايه ليه؟ اصل بس ايه؟ انا عشان بصراحه لازم افهم مالك، من حقي اعرف يا حبيبتي زغلول. نعم. انت انا ايه يا نن العين وروح القلب؟ انت بتحبني يا زغلول؟ يا لسه هتسأليني السؤال ده بعد المدة دي كلها؟ ده انت متربعة وقاعدة على كنبة فوتي جوه قلبي. وبعدين بقى ما تفهميني بس وتريحيني. مالك؟ هو انت ما سمعتش جرس التليفون بالليل؟ نعم. تليفون؟ اه تليفون ايه؟ اه بيتهيألي كده زي ما اكون سمعت جرس. هو كان جرس الباب ولا التليفون؟ لا ظهر انا كنت بحلم. ايوه انا كنت بحلم بصوت عالي. طيب فاكر قلت ايه في الحلم يا زغلول؟ بصراحه لا زغلول. نعم. طب ممكن تقول لي مراتك الاولانيه ماتت ازاي؟ نعم. ليه السؤال ده بخاطرها؟ لا ولا حاجه، بس بندردش بنتسلى. بخاطرها؟ مين قالك اني كنت متجوز قبل كده وقتلت مراتي؟ اهلا اهلا اهلا وسهلا يا ست بخطرها. اهلا بيك يا حسون، نورت الدنيا كلها. امال فين المعلم؟ المعلم عنتر مش موجود. راح فين؟ انا لسه جاي من شويه ما لقيتهوش. وصبيه سنقر اهو جاي هناك اهو. قرب يا سنقر. شاس حسون. اهلا يا ست بخطرها. سنقر. ايوه. اخويا المعلم عنتر راح فين؟ المعلم وصل مشوار مهم وزمانه جاي. اتفضلي يا ست بخطيره استريحي، هات ليمون بسرعه يا سنقر. حاضر من عناي. لا لا لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت عايز اخوك المعلم عنتر يزعل مننا ويقول ما نعرفش في الواجب برضو؟ طول عمرك بتفهم في الاصول والواجب يا حسون. ربنا يخليك ويسعدك. انا حاسبه المعلم على البيت، واول ما يوصل خليه يجي على طول. من عناي. حاضر. مع السلامه يا ست. مع ألف سلامة. الله، هي مالها كده زي ما يكون متضايقة من حاجة. شوفي بقى، أنا لما اتغاظ ولا تنرفز دماغي تحوت شمال وإيدي تبقى طرشة. ده أنت أخويا يا عنتر. عنتر أخوك ما بحبش الحال المايل، وساعات كده مرتاحش ولا حط بطيخة صيف في بطني إلا لما شوف دم. لا لا لا يا عنتر الطيب أحسن. أفهم بقى مالك. مفيش. الواد اللي اسمه زغلول جوزك ده قالك حاجة كده ولا كده؟ أبدا. أمال جيالي البيت وقاعدة من ساعة الصبح لحد دلوقتي ليه؟ قلت أطمن عليك. أنا كويس وصحيتي زي البوم. دايما يا عنتر، ربنا يديك الصحة. عقلي بيقول لي كده ان الواد زغلول جوزك قال لك كلمه كده ولا كده، وانا بقى نفسي اقطعه وارمي لي الكلاب وارتاح منه. عن اذنك. على فين؟ وليه ما ردتيش على سؤالي؟ يعني الحق عليا اللي قلت اطمن عليك علشان وحشتني؟ بخطره. نعم يا معلم عنتر. حسك عينك تكوني مخبيه حاجه عني، ويا ريت تيجي شويه الناحيه دي عشان بيت ده اخبط الحيطه خبطتين عشان ارتاح. ايدك هتتعور يا عنتر. وماله؟ مش بقولك منظر الدم بيريحني. ها يعني هي قالت لك ايه بالظبط يا معلم عنتر؟ بتتكلم عن مين يا حسونه؟ هيكون مين غير اختك بخاطرها؟ هي قالت ايه؟ أنا اللي بسألك يا معلم عنتر. أو كلام كده ما يدخلش العقل. كلام إيه؟ قال ايه وحشتها وجت تطمن عليا. يا سلام، والله بخاطرها اختك دي فيها الخير. ايوه بس احوالها كده مش عجباني. مش عجبك ليه؟ الواد اللي متجوزاه ده اللي اسمه زغلول. اه ماله؟ ما بيسألش عنينا. ايه خلاص ما صدق اتجوزها؟ كان قبل الجواز ما يحللوش القعدة الا في القهوة القريبة دي، وكان معايا ليل ونهار. ما انا قلتلك واحد زيه ما يستاهلش اختك يا معلم عنتر. امال انا ليه وافقت انه اتجوز اختي؟ بتسألنا انا؟ عندك حق، انا عارف هو عمل ايه عشان اوافق بسرعة كده. مالك بس يا حسونة؟ ايه مالك مش على بعضك ليه؟ في حاجة شغلاك؟ بصراحة يا سنقر ايوه. وايه بقى اللي شغلك وتعبك قوي كده؟ يدي الحلق للي بلا ودان. نعم والله رأى محتاج المشط في ايه؟ لا ده انت عقلك تعبان قوي وربنا يستر عليك. وازاي تتأخري عند عنتر اخوك المدة دي كلها يا بخطرها؟ غصب عني يا زغلولتي، اصل هو كان بعافية شوية. عشان كده تأخرت عنده المدة دي كلها؟ ده اخويا ومليش حد غيره يا زغلول. طيب انا عندي فكرة. خير يا حبيبي. ايه رأيك لو بعتنا البت حميدة الشغالة لاخوك يا عنتر؟ ليه؟ تخدمه وتشوف طلباته. لا لا مفيش داعي. فيش عساي ما... انت قلتي ان اخوك عنتر عيان مش كده؟ ما اصله مش عيان، قصدي يعني هو كده زي ما تقول مزاجه مش رايق. من ايه؟ معرفش. انا ما تشغليش بنفسك بالموضوع ده، انا عندي طريقة هتريحه قوي. طريقة ايه؟ بعدين هتعرفيها بخطر. طيب في حاجة كده يعني. حاجتي يا روح قلبي. بقول يعني عاوز اقعد كام يوم مع عنتر اخويا. ليه؟ يا ابدا، بس يعني عشان مزاجه مش رايق وتعبان اليومين دول. لا تلاقي مزاجه دلوقتي راق. طيب بقول يعني اجيبه يقعد معانا هنا؟ نعم. بتقول ايه يا بخطرة؟ بقول تفكر لما كان صاحبي سعفان هو والدته هنا قلت ايه؟ لا مش فاكرة. مش فاكرة؟ لا. كنت مش فاكرة افكرك. انت قلتي ما احبش حد يزعجني في شقتي، انا احب اقعد في شقتي على راحتي. طب بلاش دي، بقول لك ايه، نروح نقعد عنده انا وانت. لا انا ولا انت هنتحرك من البيت. ها قلت ايه يا فطرة؟ سي زغلول بيه خرج يا ست هانم. انتي متأكدة يا حميدة؟ طبعا، وانا شايفة حضرتك بتفتشي الأوض. اصلي ما شفتوش خارج من باب العمارة وانا باصة من البلكونة. لكن ليه كل ده يا ست هانم؟ اسمعي يا حميدة، انا مش عايزاك تسيب البيت مهما حصل. يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. حميدة بقولك مهما حصل ما تسيبينيش لوحدي. ومعقولة يا ست هانم اسيبك لوحدك بعد اللي سمعته من زغلول بيه؟ سمعتي ايه يا حميدة؟ لا ليه؟ مش عاوز اخوفك يا ست هانم. لا اتكلمي. سمعتي ايه؟ ده انا لحم اكتفي من خير. وبعدين بقى، بعدين الكلام ده قوليلي سمعتي ايه؟ هقولك. حاضر قولي. اهو هقولك. سمعت زغلول بيه جوز حضرتك بيكلم واحد صاحبه في التليفون وبيقول له انه يحرشي شرقها وبعيد. قولي ناوي يقتل. يقتل مين يا حميدة؟ يا ريتو يقتلني أنا يا ست هانم، ده أنا أفديكي بعمري كله. ست هانم أنت ما بترديش ليه؟ إيه اللي جرالك؟ يا سلام سلم، الواد زغلول بدأ يتكلم. دي باضت لك في القفص يا زغلول. صح، ودلوقتي بخطيرها مراتي الخوف والرعب مالي دماغها ومعشش في قلبها. وانت بقى مرتاح والامر امرك يا زغليل. والشورى شورتي يا سعفله. وبقيت راجل البيت يا زغليل. طبعا، والبيت الشغاله الاخرى شايفه خايفه وعماله تتكلم مع بخطيرها مراتي. ايوه ده بعد ما عملت نفسك مش شايف وسمعتك وانت بتتكلم في التليفون وتقول بقى وتعيد. انت كنت فين من زمان يا سعفله؟ جنبك يا ابو الزغليل، بس انت اللي مش حاسس بي. اسكت، ده انت تستاهل تقلك دهب كده. طب عايزك من دلوقتي ورايح بقى تحط عصايا محترمة جنب السرير. نعم. عصاية؟ عصاية وجنبها كمان حبل. عصاية وجنبها حبل؟ ايوه. طب عشان ايه بقى العصاية والحبل؟ حاجة كده تخليها تمشي على العجين ما تلخبطوش. مش فاهم. بقولك ايه؟ نعم. وورقة كمان؟ ورقة بيضة ملفوفة تعمل نفسك بتحط منها مسحوق ايه في الشاي. مسحوق ايه؟ بقولك ورقة بيضة فاضية. عشان مراتي تفكر اني بحط لها منوم وبعد كده اقضي عليها. صح. ايه ده ولا زغلول؟ ايه انت ما كنت ذكي كده زمان؟ ايه اللي جرالك وكبر مخ؟ انت ناسي اني بقيت الكل في الكل وراجل البيت؟ هو قصدي يعني لكن مالك مالك يا بخاطرها يا مراتي يا نور عيني؟ لا لا ما فيش. طب اقولك ايه؟ الشاي عايز سكر. ايه ايه الشاي؟ ايه عاوز سكر. امي فيزي هاتي سكر بسرعه. ما هو السكر اهو. لا طب بلاش سكر، هاتي لي ميه. اوعي تقولي الميه قدامك ايه ايه، عشان الميه دي مش عاجباني، شكلها ومنظرها مش عاجبني. منظرها طيب. طيب ايه؟ ايه طيب ايه؟ انا حاسس اقوله طيب. الا بقولك ايه؟ نعم. هو صاحبك سي سعفان بيه وست والدته مالهم؟ وحشوني قوي، بقول يعني لازم يجوا يقعدوا عندنا يومين. طب امي. ايه ايه امي فزي هات المية لغاية انا ما اقلب الشاي بطريقتي عشان احطلك فيه المسحوق تشربيه وترتاحي. ترتاحي يا نن العين. بس افهم ليه كل الكلام ده يا حميده؟ دي بقى اوامر الهانم. الله، والهانم خايفه من ايه؟ ما تكترش في الكلام بقى، وما تخليش حد يدخل البيت، وصحصح واوعى تنام. اطمني انا صاحي ومفنجل عيني. هو لو سمعت الهانم بتصرخ ولا بتخبط هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ تكسر باب الشقه وشومه كبيره معاك. لا لا لا لا، قولي للهانم تطمن، ومن دلوقتي ورايح هسهر طول الليل وحنام طول النهار. وادا سونور. نعمين يا سيدي المعلمين. ابعد من قدام احسن الهفك قلم تروح فيه. حاضر. ما تقولش حاضر. طيب. وبرضو ما تقولش طيب. قصدي الطيب احسن يا سيدي المعلمين. طب ابعد ابعد عن وش السعادة ابعد. امرك. ايه ارتحت بخاطرها؟ هرتاح ازاي يا عنتر؟ ده انا الخوف مالي قلبي. خوف ايه بس؟ يوه لسه هحكي لك تاني، مش قلت لك زغلول ناوي على شر؟ هدا سنور. ايوه يا سيدي الرجال. شوف لك حته الدره فيها لحسن حمسك زمارة رقبتك، ومش حاسبها الا لما تفتح ايدي. يا استهان يا استهان، ما تعكرش دم المحل. انا خلاص خلاص دم اتعكر، ناولين سكينه دبها في كرشه. فيكي كده يا استاذ؟ لا لا يا عنتر، وصبيك ذنبه ايه بس؟ انا بقى لما دم بيتعكر معرفش بعمل ايه. عن اذنك يا معلمي، بس اشيل من قدامك القله دي. سيبها سيبها، دشدشها فوق دماغك. لا لا سيبها بسرعه يا سون. حاضر. قلت لا سيبها. حاضر. بس وحياة غلاوة الست اختك عندك تشرب منها عشان دمك يروق، ويوم تاني كسرها على دماغي يا سيدي المعلمين. كلامك بينقط عسل يا ده سنور، عشان كده بردت ناري نوين القول لأشرب. وزغلول زغلول يا عنتر هتعمل ايه معاه؟ ملحقتش اشرب ولا ناري تبرد. وده سنور. ايوه اجري من قدام السعادي، اجري بسرعه. ولا اقول لك روح خلص لي على الواد ده اللي اسمه زغلول. اتحرك يا ولا. طيب فهمني بقى، جاي القهوه ليه يا سنور؟ ريح شويه يا حسونه. خايف من المعلم عنتر ولا ايه؟ حسونه سيبني وحياة والدك العب لي عشرتين كوتشينه واريح روحي. هو المعلم عنتر ده مش هيبطل الحركات بتاعته دي؟ يبطل ازاي؟ لو يبطل ما يبقاش المعلم عنتر. قالك ايه؟ قال لي اللي قالهولي، بس بصراحة يا حسونة المرة دي أنا مش مطمن يا حسونة. ليه؟ عشان إيه؟ الست أخته. الست بخطرها؟ هو في غيرها؟ ما هي أخته الوحيدة. مالها؟ طمني يا سنقر. جوزها عايز يقتلها. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ بقولك اللي حصل. إزاي؟ الله، وليه عايز يقتلها؟ معنفش. وعرفت ازاي الحكاية دي؟ الست بخاطرها بنفسها جت وقالت له الكلام ده قدامي، والمعلم عنتر طبعا عمل لها البحر طحينة زي عدته. ايوه الكلام اياه اللي لا يودي ولا يجيب. بس يا حسونة بصراحة انا خايف عليها. انا مش فاهم ايه اللي خلاه يجوزها لواحد زي زغلول ده، وازاي قدر يضحك عليه وخلاه يوافق. رزق الهبل على المجانين يا حسونة. لا، اللي حصل ده مش هنساه طول عمري. عارف عارف يا حسونة. عارف ايه يا سنقر؟ كان نفسك تتجوزها. دي دمي ولحمي. انت مش عارف انها قريبتي؟ عارف يا حسونة عارف، وعشان كده قلت افهمك حقيقة اللي حصل. اللي زي عنتر ده مش هيعمل حاجة وبتاع كلامه وبس. طيب وإيه العمال؟ الحكاية مش لازم يتسكت عليها أبدا. أيوة لازم أعمل حاجة. انت هلا سنقر، انت هلا ناوي تفور دم؟ هلا سنقر مش هنا يا عنتر. طيب ميل دماغك شمال ولا يمين عشان هخبط السكينة قدامي طوالي. بطل بقى يا عم عنتر وكفاية كلام. سكينة ايه؟ هو هنا في سكينة؟ كانت هنا، راحت فين؟ كلتها الوزة. حسونة تريقة مش عايز، ولاحظ دمي لو فار. فار والله قطة يا عنطر. الله انت هتنونو وبعدها لك. يا راجل يا راجل اتحرك، اعمل حاجة قبل ما اختك بخطرها تضيع منك. ولا مش خايف عليها؟ لا بقى انت كده هتكبرها في دماغي، ولو كبرت هتفضل برضو زي عوايدك تتكلم وبس. كفاية كفاية حسونة كفاية. انت عايز رأي يا سبع البرومبة؟ سيبني خلص عليه. طب ايه رأيك بقى ان جوز اختك اللي اسمه زغلول ده ناوي يخلص عليها وعليك؟ كلام ايه ده؟ ده مش كده وبس، ده قال لي انه هيقطع جسمك حتت حتت. قلت كفاية كفاية. يعني ايه عنتر؟ قصدي يا معلم عنتر. الواد سنقر راح يفسح المعزة. طب ايه رأيك بقى؟ انا النهاردة حسيح دم المعزة دي. قلت طيب مين اللي قالك الكلام ده يا حسونة؟ يا حضرة الضابط مش أنا اللي أقول أي كلام. مين اللي قالك يا حسونة إن زغلول عايز يقتل مراته؟ البنت الشغالة اللي عندها. الشغالة اللي عندها؟ واسمها إيه؟ حميدة. وحميدة دي قالت لك إيه؟ قالت لي إن زغلول حيقتل بخاطرها مراته وبيعمل المستحيل عشان يبعدها عن البيت. وحيقتلها ازاي يا حسونة؟ بالشومة والسكينة اللي حطتهم جنب السرير. ومش كده وبس، ده حطت كمان حبل. حسونة انت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ انا عمري ما عرفت الكذب يا سعادة البيت. ايوه والحمد لله اللي حضرتك جيت قبل ما يعملها معايا ويخلص مني. ست بخاطرها. ايوه. ممكن اعرف زغلول كان عايز يقتلك ازاي؟ انا هحكي لحضرتك. لا لا لا لا لا يا بيه، لا لا. ايه يا زغلول؟ ما مش معقول، مش معقول يا بيه، مش معقول ان انا اعمل كده. زغلول. نعم. كان في جنب السرير بتاعك عصاية وحبل وسكينة. نعم. عصاية وحبل وزيت. أيوة. من اللي قالك يا بيه؟ من معاينة الشقة لقيناهم يا زغلول. آه يبا خلاص خلاص خلاص. ايه خلاص واسو واسو كلام سعادتك يا فندم صح. كان في جنب السرير عصايا وحبه حبه حبل وسكينه. كويس كويس قوي قوي قوي. طب ليه ليه يا بيه زغلول؟ خليك معايا وجاوب على السؤال لو سمحت. ها ها ها ها ها. حاضر يا بيه. حاجه جاوب. الحبل ده ليه يا زغلول؟ الحبل اللي كان جنب السرير. ايوه ليه يا زغلول؟ عشان عشان عشان عشان يا بيه عشان عشان عشان يا بيه عشان اربط بيه ملة السرير. ايوه يا بيه اصل ملة السرير كانت مكسوره. مش معقوله ان انا مال على السرير وملة السرير بتاعته تبقى مكسوره. جبت الحبل عشان اربط ملة السرير. خلاص خلاص خلاص يا زغلول. طيب والعصايا؟ العصايا ايوه اللي كانت جنب السرير. ايوه يا زغلول كان العصاية كانت عشان ايه؟ العصاية العصاية بيه. العصاية دي يا سعادة البيه كانت عشان اتسند عليها. اصل بيه رجليا عندي مراتزم. رجليا وتوجعني في المراتزم. ما اقدرش امشي من غير العصاية ورجليا بتوجعني سعادة. ماشي ماشي يا زغلول. والسكينة؟ السكينة ايوه. السكينة دي بقى تسأل عنها ست بخاطرها يا سعادة البيه. ست بخاطرها مراتي. هي اللي كانت حطاها جنب السرير يا زغلول؟ لا لا يا سعادة البيه الكذب خيبة. انا عايز اقول لحضرتك يا فندم انك يا فندم تسال مراتي عن البرتقان. اصلا انا بحب البرتقان والدكتور قال لي كل برتقان كتير عشان ما يجلكش في الونسه. وكنت بقطع البرتقان بسكينه. زغلول. نعم. الشغاله قالت كدابه كدابه. ليه انت عرفت اللي سالت ايه من غير ما اعرف؟ عصاها دايما بتكذب يا سعاده البيه. وبصراحه في سر عايز اقوله لك سعاده البيه بس ما تقولوش لحد. ايه هو؟ البيت الشغاله دي قرشه ملحتي ومتضايقه مني. طب ايه السبب؟ ايوه ايه السبب؟ هقول لسعادتك يا فندم ايه السبب. مره زمان لهفتها قلمين سخنين وهي بقى قلبها اسود مش ناسياهم. زغلول. نعم يا فندم. مش من الافضل انك تقول الحقيقه؟ بصراحه يا بيه. ايوه بصراحه. يعني انت عايز الصراحة سعادة البيه؟ ايوه. شوف سعادة البيه بصراحة وبكل صراحة. ايوه. ايه اتكلم. الله يجازيك يا سعفان. مين سعفان ده؟ من اجل الله يا سعفان. ايه مين سعفان ده؟ ده ده ده ده ده بلديات يا سعادة البيه. وماله بقى بلدياتك ده؟ هو السبب. هو السبب ازاي؟ قال لي انا سعادة البيه بس اعمل معروف. ها؟ انا اقول لسعادتك على السر ده. قول. وبرضه ما تجيبش بيه سيره لحد. قول يا زغلول قول. وقال لي ها؟ قال لي اني لازم ابقى راجل البيت. راجل البيت ازاي يعني؟ هحكي لك يا بيه. هحكي لحضرتك كل حاجه عشان تعرف ان انا بحب مراتي بخاطرها. ايوه سعادة البيه بحبها ومش ممكن افكر اسيها. معلش يا بيه ارجوك تديني فرصه وتسمعني للاخر. ايوه اسمعني للاخر يا سعادة البيه. انا كنت بدور على السعاده. ايوه يا سعادة البيه كنت بدور على السعاده. انا هحكي لك كل حاجه ويا ريت تصدقني يا سعادة البيه. ما تضحكش يا حسونة لحسن الدم هيفور تاني. ما خلاص بقى يا عم عنتر. الواد اللي اسمه زغلول عشان يبقى راجل البيت يعمل كل الحركات دي. خلى الست اختك بخاطرها عاشت في رعب. يبقى أنا لازم بقى أرشق السكينة اللي كان حاططها جنب السرير في كرشه. الله عنتر. مش هفوتها له وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. وده سنقر. عينيا الاثنين يا سيدي المعلمين. كويس اللي جيت. قلبك أبيض يا سيدي الرجال. كتفني. ايوه كتفني بالأمر. حاضر يا معلم. كتفني بدل ما ارتكب جريمة السعادي. كتفوا يا سنقر وناولني العصاية. لسه هتفكر يا ست هانم. مش قادرة أصدق اللي حصل يا حميدة. حصل خير والحمد لله اللي جت على كده. أيوة يا حميدة الحمد لله. بقول لحضرتك إيه بقى؟ حضرتك يعني دلوقتي ناوية على إيه؟ حميدة. أيوة يا ست. افتحي الباب بسرعة. حاضر يا ست. يا ست هو فين؟ هو فين الواد زغلول؟ فين؟ الله. راح فين؟ اهدى بس يا عنتر اهدى، بتسأل عنه ليه؟ حكون بسأل عنه ليه؟ عشان اشاهد جماله؟ لا طبعا، انا نفسي أدبه، اخليه يفهم مقامه كويس، اخليه يقول حق برقبتي. عنتر يا اخويا، انا نفسي اقول لك كلمتين يمكن محدش يقولهم لك غيري. كلامي؟ هو انت لو ما زعقتش ما تبقاش المعلم عنتر؟ يعني يعني انت ممكن تبقى المعلم وليك كلمتك وليك شخصيتك من غير ما تزعق وتعمل كل اللي بتعمله ده؟ الواد سون قرصبي فين؟ ليه؟ عشان يمسك ايدك بدل ما تخبط حد بسكينة وتروح في داهية، مش كده؟ صح، اهو انت دلوقتي فهماني. لكن مع الاسف في ناس كتير فاهمة الرجولة غلط. الكلام ده ما ينفعش، انا عايز اللي اسمه زغلول ودلوقتي حالا. انت بتسأل عن مين يا زغلول يا ابني؟ بسألك عن سعفان يا حك. سعفان من يوم مراته ما سابته وهو هاجج من الكفر. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله يا حك؟ سعفان مراته سابته؟ طب امتى؟ من سنة يا ابني واكتر. ومراته راحت فين يا حاج دلوقتي؟ مراته راحت لأهله وبعدت عنه وعن مشاكله. يا ساتر يا رب. طب هو ايه اللي عمله سعفان مع مراته يا حاج؟ وراها الويل والعذاب والمرار، وكان يا ابني دايما عامل معاها مشاكل. ويا ترى مين السبب في المشاكل دي يا حاج؟ هو سعفان هو السبب في المشاكل دي كلها. مراته بنت حلال وطيبه ومكسوك الجناح وعايزه تعيش، وهو اللي مش عاجبه العجب ولا الصيام في رجب، ليل ونهار مشاكل معاه. ما يمكن يا حاج كل ده كان عشان والدته. يا ابني والدته ملهاش دعوة، وبعدين دي ست مريضة وفي حالها. يا خبر، يعني سعفان مش سعيد في حياته الزوجية؟ سعفان هو اللي تعس نفسه بنفسه. ما انا ابني قلتلك مراته ست طيبة، بس بصراحة كده هو ما يستاهلهاش. طب قولي يا حاج. نعم يا ابني. اهل مراته رأيهم ايه؟ أهل مراته لولا أنا والرجالة الطيبين كان زمانهم طلقوها منه، ومش بعيد كانوا يموتوه. ياه، للدرجات يا حج؟ وأكتر يا ابني. لو تعرف يا حج سعفان قال لي ايه. ما تسمعش كلامه يا ابني. كنت مبسوط وكنت سعيد في حياتي. وعمل معاك ايه؟ ادي حكايتي يا حج مع سعفان واللي قاله واللي عمله معايا. وسمعت كلامه ليه يا ابني؟ اللي تعقل مني اللي تعقل مني يا ابني. اسمعني كويس، الرجولة مش بالزعيق ولا بالشخط ولا بالخوف. راجل البيت يا ابني لازم يكون حليم حكيم وهادي وطيب، يعرف ازاي يمشي المركب بتاعته. فعلا يا حج، الحب والتفاهم في الحياة الزوجية هما الأساس للسعادة. يا ابني الكلام ده صح، بس مين بقى يقرا ومين يسمع؟ انا اللي غلطان، انا اللي استاهل، انا السبب في كل اللي حصل ده. بس دلوقتي اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ارجع لمراتي ازاي واقول لها ايه؟ اقول لها ايه بعد اللي حصل؟ نفسي اعيش واحس بالسعادة، بس ازاي؟ وهو فين الطريق للسعادة؟ فين الطريق للسعادة؟ رسمنا معا الطريق للسعادة. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم. المخرج المساعد نانيس أبو زيد. طريق للسعادة تمثيلية من تأليف وإخراج عبدو دياب.